50 languages. 56. المشاعر، الأحاسيس. تنتيتا. وجود رغبة. تهدى ميلي. لدينا رغبة. Meidän tekee mieli. لا رغبة لدينا. Meidän ei tee mieli. الشعور بالخوف. Pelottaa. أشعر بالخوف. أنا خائف. Minua pelottaa. لست خائفة. Minua ei pelota. توفر الوقت. Olla aikaa. لديه وقت. Hänellä on aikaa. لا وقت لديه. Hänellä ei ole aikaa. الشعور بالملل. Olla tylsää. هي تشعر بالملل. Hänellä on tylsää. إنها لا تشعر بالملل. Hänellä ei ole tylsää. الشعور بالجوع. Olla nälkä. هل أنتم جياع؟ Onko teillä nälkä? ألستم جياع؟ Eikö teillä ole nälkä? الشعور بالعطش. Olla jano. هم عطشا. Heillä on jano. ليسوا عطشا. Heillä ei ole jano. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.